الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نعم، قيل لمالك في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: أراه في الحرورية. قيل: فتراهم بذلك كفارا؟ قال: ما أدري يا هذا. قيل: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي، وهؤلاء تكلموا في أمر الله. وقال ذلك الرجل، يعني ابن عمر: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك خاصمه. نعم، هذه الآثار والأقوال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها ما يلي: أولا، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ممن يحذر من التكفير، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التحذير من التكفير بلا حق بغير حق. ثانيا، أن فيها التحذير من الحرورية والخوارج، وكان يرى رحمه الله تعالى أنهم يدخلون في هذا الحديث لأنهم أول من بدأ بهذه العقيدة، فرآهم داخلون في هذا النص. ثالثا، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي بيان لهذه المسألة، توقف هنا في الحكم على الحرورية وعلى الخوارج، وفي مذهبه ثلاث روايات سيأتي بيانها إن شاء الله. أما في قوله: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي، وهؤلاء تكلموا في أمر الله. هذا أولا، الزنادقة كانوا، أو كان لفظ الزنادقة، أو يراد بلفظ الزنادقة إما أهل النفاق، وإما المعطلة الملحدة الجاحدة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث أو هذا الكلام من الإمام مالك: فمن قوي على كلام أهل البدع، يعني قوي على مناظرتهم، قوي على مناظرتهم، هل يكلمهم، هل يناظرهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا، يعني الحرورية في عهد علي رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه، إنما عابوا المعاصي، يعني عابوا قضية التحكيم، وهؤلاء أي الزنادقة والقدرية وغيرهم من أهل البدع تكلموا في أمر الله، أي يريد أن ينبه على أن مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج والحرورية كانت مناظرة، لأن هؤلاء لم تكن عندهم هذه العقائد الحرورية في بدء أمرهم، لم تكن عندهم هذه العقائد التي عند الخوارج المتأخرين، وإنما كانوا يرون مسألة التحكيم. أما خوارج اليوم والقدرية والزنادقة فإنهم عندهم شبههم في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأصول المسائل العقدية، وهذا أمر واضح بين فلا يجادلون فيه. هذا وجه الكلام. لذلك أتى بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا سبق أن الخصام والجدال مع أهل الأهواء والبدع لا يكون، لأن أمر الدين قد استبان واتضح، فلا جدال في أمر مسلم، وإنما الجدال أتى اضطرارا لما أحدث أهل البدع ما أحدثوه، اضطر أهل السنة لجدالهم في ضوابط معينة. نعم، قال مالك: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث. هذا الكلام الإمام مالك محل إجماع من أهل السنة والجماعة، فأهل البدع والأهواء لا كرامة لهم، هذا الأصل. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم التحديث عنهم الأحاديث، وهذا قول من الأقوال. وهناك قول لبعض أهل العلم، وهي رواية الحديث عن أهل البدع بضوابط، فالرواية رواية الحديث عن أهل البدع على قولين عند أهل العلم: القول الأول أن لا يروى عنهم حديث، وهذا ما سار عليه الإمام مالك، وفي قول آخر لبعض العلماء أنه يروى عن أهل البدع الحديث، لكن بضوابط: الضابط الأول أن لا تكون البدعة مكفرة، والضابط الثاني أن يكون صادقا في قوله، والضابط الثالث أن لا يروي ما يقوي ماذا؟ ما يقوي بدعته. نعم. قال مالك: قال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم، وقال: جالس الفقهاء وماشهم، لعل الله أن ينزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. هذه وصية عظيمة وجليلة، وهي أن على الإنسان أن يماشي الأخيار ولا يماشي الفجار، لا يماشي الفجار من أهل المعاصي ولا يماشي الفجار من أهل البدع والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فهذا الصاحب مصاحبته تسحبك إلى ما عنده من عقيدة فاسدة أو أخلاق ذميمة أو معاصي، والعاقل لا يصاحب إلا عاقلا، والدين لا يصاحب إلا دينا، والطالب العلم لا يصاحب إلا طالب علم. أما مصاحبة أهل البدع فلا، وأكبر ما يردي بعض الشباب وينقل أفكارهم ومعتقداتهم إنما هو الجليس. الجليس له أثر كبير في أخلاقك وعقيدتك وأفكارك، لذلك أتت النصوص وأقوال أهل العلم في التحذير من مجالستهم. وأصبح الجليس اليوم أشد من جليس الأمس، فجليس اليوم هذه الأجهزة التي بين أيدينا أصبح خطرها أشد من خطر الجليس بذاته، لأنك في اليوم تجالس مئات الشخصيات والأفكار والمعتقدات بصورة مغرية جذابة، متأملا له ناظرا في أقواله، فتغرس هذه الشبه والأخلاق والأفكار في القلوب، ولا يدرك ذلك الإنسان إلا بعد طول زمان. وعلى الإنسان أن يجالس الفقهاء، ويجالس طلبة العلم، ويجالس الأتقياء، ويجالس الحكماء، ويجالس العقلاء. وهذا أحبتي أمر مهم، حيث أن بعض الشباب أصبح منظوره أو أصبحت نظرته إلى العقلاء والحكماء والفقهاء والأدباء وكبار السن الذين لهم وزن، أصبحت نظرة الشباب إلى هؤلاء نظرة ازدراء، فأصبح بين الشباب وهؤلاء العقلاء حاجزا كبيرا، فلم يستفد الشباب من خبرة العلماء، ولم يستفد الشباب من خبرة الخبراء، حتى أصبحت الاستشارة لا تأتي من العقلاء، وإنما أصبح قادة هؤلاء الشباب هم الفجار، إلا من رحم الله طبعا، هم الفجار والفساق وأهل البدع، وهذا سبب انحراف أو سبب انحرافا كبيرا عند بعض الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم. قال مالك: وأرى أن يستتاب أهل الأهواء والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال سحنون: الذي أقول إنهم إن بانوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم قتلوا، وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم فإنهم لا يسلم عليهم ولا يناكحوا ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم، ويؤدبون ويسجنون حتى يرجعوا عن بدعتهم، يريد كما فعل عمر بصبيغ، ويرثهم ورثتهم إن ماتوا وإن صاعوا فلا بأس أن يصلى عليهم. هذه آخر المسائل في هذا الكتاب، وتنقسم أو نقسم هذه الآثار وهذه الأقوال إلى مسألتين. المسألة الأولى في حكم أهل البدع عند الإمام مالك، أو الحكم على أهل البدع عند الإمام مالك، وقد سبق أن الإمام مالك توقف في من؟ في الحرورية، وذكرت لكم أن للإمام مالك ثلاثة أقوال. القول الأول التوقف في أهل البدع لا يحكم عليهم، كما ورد في قوله على الحرورية. والقول الثاني أنه أطلق التكفير، تكفير أهل الأهواء والبدع كما قال وأرى أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء فإن تابوا وإلا قتلوا. والرواية الثالثة عن الإمام مالك بعدم تكفير أهل الأهواء والبدع. والصواب أحبتي في الجمع بين هذه الروايات أن يقال مرجع ذلك إلى النظر في نفس البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة، فإن كانت البدعة ماذا؟ مكفرة، فهذا كفر، وإن كانت البدعة دون الكفر فيكون فسوق لا يكفر صاحبها. هذا النظر الأول، بالنظر إلى نفس البدعة. والنظر الثاني إلى النصوص، إلى النصوص كما أتى في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ففهم بعض أهل العلم أنهم ليسوا بمسلمين، وفهم بعض أهل العلم أنهم يبقى عندهم أصل الإسلام. فعلى هذا تتوجه رواية الإمام مالك بالتكفير مطلقا على من قال على من كانت بدعته مكفرة، والرواية الثالثة بعدم التكفير إذا كانت البدعة غير مكفرة أو بالنظر إلى النصوص. وهذا يعني كونه ورد عن الإمام مالك رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير ورد عن الشافعي أيضا ورد عن الإمام أحمد مثل ذلك. المسألة الثانية في معاملة أهل الأهواء والبدع كما ذكر سحنون في لفظه، فأهل الأهواء والبدع على نوعين من حيث المعاملة. المعاملة الأولى انشقوا العصا، انشقوا العصا وخرجوا عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم كما فعل الحرورية في ماذا؟ في زمن علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء لولي الأمر أن يقاتلهم، لولي الأمر أن يقاتلهم حتى إما أن يخمدوا أو يرجعوا عن بدعتهم. الحالة الثانية والنوع الثاني إن لم يشقوا العصا وكانوا مع المسلمين وبين المسلمين، فهنا لهم حالتان. الحالة الأولى إن كانت القوة لأهل السنة والجماعة والغلبة والشوكة لأهل السنة والجماعة، فهنا يعامل أهل البدع بالمعاملة التي ذكرها الإمام مالك وذكرها سحنون، لا يعادون ولا يسلم عليهم ولا يشاورون، فيكونون في حالة مزرية حتى لا تكون لهم قيمة في المجتمع فلا يتأثر بهم أحد. الحالة الثانية إن كانت الشوكة لأهل الأهواء والبدع، إن كانت الشوكة والقوة لأهل الأهواء والبدع، فهنا أهل السنة يدارون أهل البدع مداراة، مداراة أهل البدع لا مداهنتهم، أن يدارونهم مداراة، فإن اضطر إلى السلام سلم، وإن اضطر إلى الجلوس جلس، وإن اضطر إلى الحديث معه تحدث، لأن الشوكة لأهل الأهواء والبدع. ولو استخدم أهل السنة في هذه الحال الشدة معهم من حيث عدم السلام والرد عليهم وعدم المشي في جنائزهم قد يترتب على أهل السنة من المفاسد أكثر مما يكون عليهم قبل ذلك. لذلك هنا يحتاج الإنسان أن يعرف ويقدر المصلحة، يقدر المصلحة. فمن الخطأ أن يكون المجتمع الشوكة فيه مثلا للخوارج فينادي هو بالرد عليهم والتحذير منهم. لماذا؟ الأصل صحيح في كون التحذير منهم، لكن المصلحة لا تقتضي التحذير، كأن يكون هو الآن في خير من نشر سنة فيأتي بالتحذير منهم وتكون الشوكة لهم فيرد على أهل السنة المفاسد، ترد على أهل السنة المفاسد أضعاف أضعاف ما كان عليه قبل هذا الرد وهذا التحذير. وإنما هنا يقاس المصلحة والمفسدة، فنقول هنا حالات ينظر قد يحتاج إلى الرد مثلا إلى البدع نفسها دون ذكر من المذهب أو دون ذكر هذه الفرقة باسمها أو دون ذكر الأشخاص والرموز التي لها الشوكة ولها القوة. فإن ما استطاع فإنه يلتزم تقرير السنة، يلتزم ماذا؟ تقرير السنة دون ذكر أقوال أهل البدع المنحرفة. لكن هنا يلاحظ شيء في تقرير السنة، فليكن تقريره نوعا ما تقريرا ماذا؟ حيا، تقريرا قويا، لأن الآن هو ما عنده مجال يحذر من البدع نفسها، فليقرر ماذا؟ التقرير السني القوي، كأن يكون في منطقة أو في مجتمع ينكرون أو يقولون القرآن مخلوق، فلا يكتفي مثلا بقوله مثلا العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله ويسكت، فيقرر تقريرا قويا دون التطرق إلى الشبه، لكن يأتي بخمس أدلة، عشر أحاديث، ست سبع إجماعات، يأتي بثمانين قول حتى يكون التقرير قويا. فإمن ما استطاع، فالمقصود أحبتي أنه يقدر التقدير المصلحي الصحيح حتى لا تترتب مفاسد على أهل السنة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر التحذير من أهل البدع وعدم السلام عليهم، فقالوا وإخواننا في الشام، وكان الرفض منتشرا، فقال إخواننا لا يستطيعون، إخواننا في الشام لا يستطيعون، لا يستطيعون لهذا المنهج، لأنه يترتب عليه مفسدة أكبر. هذا، ونكون بذلك انتهينا من بداية الكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني في هذه العقيدة الماتعة. وهذا المتن من أقوى المتون التي بيّنت عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ختاما أنصح نفسي وإياكم بالانشغال بهذا العلم والحرص على العمل به، لا يكون علمنا علم كلام في الألسن، وإنما فليكن علمنا علم قلوب وأعمال، حتى نكون ندعو إلى السنة بأقوالنا وأعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.